ثم قال جل جلاله كذلك في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. كل المحيط حولك يدعوك لأن تتبع ملة طريق اليهود والنصارى، فيقول جل جلاله للحبيب صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لو انتقلت إلى السورة التي بعدها، سورة آل عمران، يقول جل جلاله فيها: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انتقل إلى سورة الأنعام، يقول جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط؟ ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول عنه جل جلاله في سورة الحج: إن إبراهيم كان أمة. كل الصفات التي قد تجتمع في أمة موجودة في إبراهيم عليه السلام. ويقول جل جلاله عنه في سورة الحج، ويقول لنا في آخر آية فيها: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. دخل رجل كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. قال للنبي: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك إبراهيم عليه السلام. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، وجعل يصف للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الأنبياء، فوصف الأنبياء، وعندما وصل إلى إبراهيم عليه السلام قال: وأما أبو الأنبياء إبراهيم فأشبه الخلق به صاحبكم، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم، شبيه النبي، النبي شبيهه خلقا وخلقا. أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع إبراهيم عليه السلام. أيها الأحبة في الله، أعلم أن البعض يجول في خاطره أسئلة، يقول: كيف للخطيب أن يتكلم في هذه الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة جدا عن رجل من آلاف السنين اسمه إبراهيم، نبي من الأنبياء نحبه ونجله وندعو الله أن يحشرنا معه، لكن أليس من الواجب أن نتكلم عن وضعنا الآن وعن أحوالنا، خاصة في هذه الأيام والساعات القليلة الماضية، وهذا التخبط الذي يعيشه الناس؟ فأقول أيها الأحبة في الله، لا يوجد أظن أحد لا يحسد على موقفه مثل الخطباء في هذه الأيام. إذا أردت أن تتكلم كما يريد الناس لصار خطباء المساجد وصار كلام الخطبة نفس الكلام الذي تسمعه في الشوارع وفي الأسواق وعلى شاشات التلفاز. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لابد من مواكبة أحوال الأمة، ولا بد من ملامسة الوجع الذي يشعر به الفقير ويشعر به المحتاج، ويشعر به المديون، ويشعر به المسكين. وهذا من أمر الله جل جلاله علينا جميعا، لكن لابد أن نعلم، وقلنا ذلك مرارا، أن العلاج قد يكون أحيانا مرا على المريض، وقد يكون أحيانا لا يريده المريض، بل يريد علاجا سريعا. فيقول له الطبيب: هذا المرض هو باطني داخلي، يحتاج لفترة حتى يستأصل، وما هذه الظواهر والآلام التي تشعر بها الآن أيها المريض إلا نتيجة لتغافل عن صحتك لفترة طويلة من الزمن، فما إن شعرت بالآلام حتى جئت إلينا، فلا تستطيع أن تنتزع الآلام بلحظة. آلام تشير لأمراض مستأصلة في الداخل، عمرها سنوات من الإهمال لصحة البدن. نفس الأمر الدنيا، سنوات أهملت الأمة عموما إلا من رحم الله فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المالك، والملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه، ولا يكون في مملكته إلا ما يشاء وما يريد. فعندما بدأنا نرى هذه الظواهر التي تؤلمنا نحن كلنا، كلنا يتألم من هذا الغلاء، كلنا يتألم من هذا التخبط والضياع، لكن لا ينبغي أن نغض الطرف عن الأمراض التي عشناها وما زال الكثير منا يعيشها. فلذلك لابد أن نعلم أن هذه المنابر لابد أن يقال عليها أمر الله جل جلاله، لا يطبل فيها ويزمر للفاسدين والسارقين والظالمين. فنسأل الله تعالى إن وقعت الفتنة بالخطباء أو بالأئمة أو بالناس أن يقبضنا إليه قبل أن نفتن غير خزايا ولا مفتونين، وباطن الأرض في حينها أفضل لنا من ظاهرها. لكن في نفس الوقت أيها الأحبة في الله، لابد إذا جئنا لخطبة الجمعة وجلسنا في هذا المجلس المبارك أن نعلم العلاج الحقيقي الباطني الذي نتيجته أمر غيبي لا تراه بعينك، قيام الناس بالأسباب، أمر لا بأس به إن كان ضمن سقف الشرع، هذا أمر ظاهري، لكن هنالك أمر غيبي وهو ما نتكلم عنه في هذه الخطب. تكلمنا عن ملة إبراهيم عليه السلام، وحتى لا أطيل، فملة إبراهيم اللي سمعنا بأكثر من موقف في القرآن وفي أكثر من سورة في القرآن، أمر الله للنبي ولي ولك أن نتبع ملة إبراهيم. يا شيخ شو ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ كيف أتبع إبراهيم؟ لا بعرف كيف صلى إبراهيم، ولا كيف صام، ولا كيف حج. أنا مأمور أن أتبع ملة النبي في العبادات، نعم، لكن هنالك أمر أمر النبي وأمرت أنت أن تتبع فيه إبراهيم عليه السلام. ألخصه في أمرين: الأمر الأول التوحيد، الأمر الأول نبذ الشرك، الأمر الأول تعلق القلب بالله. وإن كان صاحب ذلك الأمر صغيرا وحيدا طريضا لا يجد أحدا، وارجع إن شئت لقصة ذلك الفتى إبراهيم عندما قال عنه قومه: سمعنا فتى، ولد صغير، سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكر الأصنام، يذكر الآلهة، يقال له إبراهيم. نعم أيها الأحبة في الله، التوحيد يصنع العجائب، التوحيد أمر غيبي بالقيام به الله جل جلاله يغير أسبابا لا نتوقع أن تتغير. ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمانه فتحت مصر، فأرسل له سعد رضي الله تعالى عنه رسالة يقول فيها أن لأهل مصر عادة، لأهل مصر عادة في كل سنة يأخذون بنتا بكرا من أهل مصر فيزينوها ثم يلقونها في نهر النيل حتى لا يجف، وعندما جئنا إليهم وفتحنا مصر قلنا هذا في ديننا حرام، كيف تقتلون هذه البنت؟ بعد مرور أيام بدأ النيل يجف، بدأ نهر النيل يقل، فبدأ أهل مصر يوضبون أغراضهم ليرتحلوا، فأرسل إليه عمر برسالة وقال: يا سعد، إذا وصلتك الرسالة فألقها في النيل. فجاء عنده الفضول ليعلم ما هي الرسالة، شو هالبطاءة اللي بدي أرميها بالنيل، يريد النيل أن يرجع كما كان. ففتح البطاقة فإذا مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فأسأل الله العلي العظيم القدير أن يجريك. فيقول: فألقيت في النهر فما هي إلا أيام، إلا عاد النهر كما كان وزيادة حتى اليوم. إنه التوحيد، إنه نبذ التعلق بالبشر وتعليق القلب برب البشر. راجع معي الآيات التي ذكرتها، ختم أغلبها: وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، تعليق الأمل بالله. وإن كان الناس وأهل الدنيا يعلقون الأمل بمخلوق، ساعة بوزارة وساعة بحكومة، ما حلنا يا إخواني نيأس، ما حل هالأمة تيأس من هؤلاء البشر وتعلق الأمر به، ولسان حالها يكون ليس لها من دون الله كاشفة. الأمر الثاني والأخير في ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة التضحية. توحيد بلا تضحية ما بيمشي، نبذ شرك بلا تضحية ما بيمشي. إنك تقول لي أنا مسلم وأعتقد وأتيقن أن الأمر بيد الله فقط، أقول لك هنيئا لك، حققت نصف الملة، أرني النصف الثاني. أين التضحية؟ من اللحظة الأولى التي مشى فيها إبراهيم بهذا السبيل، ابتلي في بدنه، ألقوه في الجحيم، تراجع، لا أبدا، مستعد، عري لله. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألقي في النار، استخدم اليقين عند التضحية، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من الملك: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا إبراهيم، أي أجمل أيام، أي أجمل أيام قضيتها في حياتك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: عندما كنت في النار. في النار، نعم، هذا الغيب، هذا يقين الغيبيات، هذا يقين المؤمنين والمؤمنات في هذه الأيام الصعبة الحالكات، أن المتيقن على الله. لو سألته ما أجمل أيام حياتك لقال لك: يا شيخ، بأصعب الظروف اللي عم بتمر على الأمة أنا كنت أشعر برغد في الحياة. كيف؟ يقين، قيامي بأمر الله يجعلني أرث الطمأنينة والأمن التي غابت عن كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. ثم التضحية لا تكون في نفسك فقط، بل كانت التضحية عند إبراهيم عليه السلام في أحب الناس إليه. كيف بزوجة تزوجتها فأحببتها فأنجبت لك ولدا بعد يأس بعد 90 عاما، كيف حبك لهذه المرأة؟ ثم كيف حبك لهذا الولد الذي جاءك على كبر، الذي جاءك على يأس، الذي جاءك بعد انقطاع أمل، الذي جاءك بعد طول انتظار، تلقيه وهو ولد صغير. كما نعلم لم يكن في مكة أحد، تصور معي صورة مكة الآن وما فيها من بنيان، وكيف كانت مكة من آلاف السنين ليس فيها أحد. أول قبيلة جاءت رأت طيرا، وكانت العرب تعرف هذا النوع من الطير أنه لا يمكن أن يكون هكذا وأن يحوم إلا عند وجود ماء، فقالت القبيلة فيما بينها: لا نعهد في هذا الوادي ماء ولا نباتا ولا أحد. فأرسلوا غلاما لهم: انظر لنا لما الطير يحوم هناك. فأرسل فذهب فأرسلوا هذا الولد فذهب ثم عاد إليهم فقال هنالك ماء، فاستغربوا ماء في هذا المكان، فجاءوا فإذا بهاجر عليها السلام وإسماعيل ولد رضيع طفل صغير، قالوا أتأذنين لنا أن نكون هنا؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم بالماء حتى تعلموا إسماعيل عليه السلام، ثم تعلم منهم اللسان العربي، إلى آخر القصة التي نعرفها. كيف يا إبراهيم؟ كيف يعقل هذا؟ اليوم تترك مرة وابنة ببيت مأمن من البراد والغسالة والكهرباء وكل متاع الدنيا، تعتكف لك ليلة بالمسجد، تخرج لك 3 أيام في سبيل الله، تقضي بعض الأوقات، الأم كلها بتشتمع لك مجنون، لك مجنون، كيف تترك مرة وولاد لحالهم؟ وأكان إبراهيم مجنونا؟ أجن إبراهيم عليه السلام؟ أليس كل حج عليه أن يسعى بين الصفا والمروة؟ ذلك السعي الذي قامت به أمنا هاجر عليها السلام. لذلك في هذه الأيام لابد أن تسأل نفسك، أنا موحد هنيئا لك، رقم 2 وين التضحية؟ بنفس، بزوجة، بمال. والنوع الأخير من التضحية تضحية المحبوب، تضحية المحبوب لأن يخبأ في الجيوب، تضحية المال. عندما أمر الله جل جلاله الأمة أن تذبح قال لنا لن ينال الله لحومها، لأنه بيجي البعض بده يتفلسف يقول يا شيخ أي واقف على الذبح، أي واقف على اللحم وعلى الذبح، خلص منطلع بقيمتهم، ياريب بطلع بقيمتهم، اللي بيتكلم هيك بروح بطلع له 100,000 200,000، قال خلص أنا وزعت على الفقراء، بده يقنع نفسه. ويتساءل البعض يا شيخ ما هو يعني ضروري الواحد يذبح، طب أنا بقيمتهم فعلا بطلع بقيمة الخروف ولا بقيمة العجل، بدي وزع على الفقراء أو غير ذلك. الله جل جلاله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وأعظم مراتب التقوى أن تتخلص من الشح الداخلي الذي جبل كل واحد منا عليه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الألفاظ والعبارات التي تنتشر للأسف على وسائل التواصل والتي للوهلة الأولى لأنه هي مزخرفة وجميلة بينبهر فيها بعض الناس وبيفرح فيها وبيتنقلها، فيقول البعض لقمة في بطن جائع أفضل من بناء 1,000 جامع، بجيب على السجع عشان تمصد فيها الناس، ويقول لك إطعام الجائعين من المال الآن أفضل من الذبح. أتريد أن تتدخل في مملكة الملك؟ أتريد أن تتدخل في حكمة الملك جل جلاله؟ هو الذي سن لنا في هذه الأيام أن نضحي وأن نذبح اتباعاً وتذكيراً بملة إبراهيم. لا يريدنا الله جل جلاله أن ننسى ذلك الرجل بتضحيته التي عندما ضحاها وفاز بها قال جل جلاله إن هذا لهو البلاء المبين، ثم كان بعده وفديناه بذبح عظيم. فعندما تقف أو توكل أحداً بالأضحية لابد أن تستحضر أن إبراهيم قبل أن يكرم بهذا الذبح استعد أن يضحي بالولد، فهل استعددت أنا أن أضحي بالولد؟ مش نفس ما عمل إبراهيم. بس اليوم ما عندي استعداد أترك العمل، ليه؟ قال يا شيخ فيكم لحم بالبيت، هي اسمها تضحية بالولد. ما عندي استعداد أن أقدم لأمر الله وقتا قليلا، لما؟ قال لا يا شيخ بدي أقعد مع الولد، اجلس مع الولد واجلس مع الزوجة. ولكن ليش ما منقارن جلسة المساجد وتفريغ المساجد مع جلسة المقاهي وجلسة الأصحاب ومسامرة الأصحاب والحفلات وغير ذلك؟ فالذبح سنة قائمة بنفسها، لا يقوم مقامها شيء آخر، ولو وزعت على الفقراء أكثر منها بل ضعفها بل عشرات الأضعاف هي سنة. أردت أن تكرم وزعها كلها، يجوز لك أن تأخذ منها شيء وأن تهدي بعض الأقارب والأصحاب وأن تعطي الفقراء. رأيت الحاجة ضرورة وملحة وهي فعلا كذلك، وزعها كلها، وزع أغلبها، وزع أفضل ما فيها حتى تنال الأجر، وإن أردت أن تزيد فزد صدقات ووزع الأموال. فنعم هذه أيام صعبة حالكة مظلمة، لكن إياك أن تبدل فيها أمرا من أوامر الله جل جلاله ظنا منك أنك تخدم الأمة، فالله جل جلاله هو العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نقبل بعد يومين بإذن الله جل جلاله على أكثر يوم يعتق الله جل جلاله فيه من النار. يا شيخ، ليالي رمضان وليلة القدر وليالي العشر المباركات، ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل جلاله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. صدق رسول الله. أجر العبادة في ليلة القدر أعظم وأكثر من 83 سنة، لكن موضوع الاعتاق أكثر يوم يعتق فيه من النار يوم عرفة. وإنه ليدنو جل جلاله فيسأل الملائكة: ماذا يريد عبادي؟ فيقولون: يريدون المغفرة. فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أكثر يوم يتحسر فيه الشيطان هو هذا اليوم. يقول: اجتهدت عليه طيلة أيام العام حتى أغويه وأضله، وقد غفر الله تعالى له في يوم واحد. لذلك ما أنصح به نفسي وإخواني في هذا اليوم التالي: أولا، هو يوم الاثنين، يعني يبدأ هذا اليوم المبارك من غروب شمس يوم الأحد حتى غروب شمس يوم الاثنين. احرص في هذه الليلة أن تقوم قبل الفجر، وأن تطلب من الله جل جلاله ولو بركعتين بقلب صادق: يا رب وفقني للعمل الذي تحبه. لأنه يا إخواني أقسم بالله، لا تستطيع أن تقوم بعمل إلا إن وفقك الله له. أطلب من الله التوفيق. موضوع تيسير الأشغال والأعمال والأوقات والفراغ هذا من الله، توفيق، أطلبها بالليل. ثم تسحر، لأن صيام هذا اليوم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة بيوم واحد. إياك أن تقول: لا يا شيخ، قبل بيوم ووقفة العيد وتعبانين. اوعى تفرط بصوم هذا اليوم، وأمر به أهلك، فهو من السنن المؤكدة العظيمة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصالحون حتى اليوم. تسحر، ثم إذا أذن المؤذن فردد خلفه، ثم امشي إلى المسجد، صلي في هذا اليوم الفجر في جماعة، وقل له: يا رب أنا ما بعبدك بس بيوم واحد، ولكن أعني إلى أن أستقيم على الفجر. لأنه بيجي عند الشيطان بعض الناس بقول لك: يا شيخ هلا أنت يعني بدي أقوم بس نهار التنين صلي الفجر بالمسجد، وما أنا كل السنة مش مصلي الفجر بالمسجد. هذا من تلبيس إبليس. لا بأس، انزل للفجر، ورحمة ربك واسعة، وقل: يا ربي أنا حرمت من الفجر لأشهر يمكن أعوام، يا رب اليوم أكرمني في هذا اليوم المبارك أن تعينني وتوفقني لأن لا أنقطع عن الفجر حتى أموت. صلي في جماعة، بعد الصلاة لا تمشي مباشرة، لأننا حرمنا من الحج وحرمنا من العمرة العام، فاجلس بعد الفجر بالذكر والقرآن حتى شروق الشمس. فمن جلس حتى الشروق ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثم في هذا اليوم أيها الحبيب، ابدأ من اليوم تفرغ، مش تجمع كل الإغراض اللي بدك تشتريها بالعيد والثياب وغير ذلك حتى تملأ نهار الاثنين من الفجر إلى آخر الليل. تفرغ، أنهي كل ما تريد هذه الأيام، معك اليوم وغدا وبعد غد. يوم الاثنين يوم التفرغ، التفرغ القلبي قبل التفرغ البدني. وأنصح إخواني وأنصح نفسي بالصيام، ولكن صيام من نوع آخر، صيام عن وسائل التواصل في هذا اليوم. لاحق بكرة بالعيد بتعيد وبتبعت رسائل وبتشوف وبتتفرج بالحلال طبعا ما تريد، ولكن بس من الفجر إلى المغرب انقطع حتى تعرف أن تتصل، لأنك إذا كنت موصول مع البشر كيف تتصل مع رب البشر؟ حتى تستطيع أن تتصل فلا بد أن تنقطع. فيك تعمل اتصالين بنفس الوقت على التليفون؟ ما فيك، لابد أن تقطع واحد لتصل الثاني. وأنت بعد عصر هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أفضل دعاء دعاء عرفة. يا مسكين، يا مديون، يا فقير، يا مريض، يا مهموم من هالأوضاع والغلاء، يلي راتبك مش عم بكفيك، يلي مش عارف كيف تطعمي مرتك وولادك، يلي مش عارف كيف تقضي ديونك، دعاء عرفة أفضل دعاء. بس بدك تكون مفرح حالك من الصباح، عمل صيام انقطاع في يوم الاثنين. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ سمعه وبصره ولسانه في يوم عرفة غفر ذنبه. وهل أسقطتنا وسائل التواصل إلا في مصائب الأبصار والأسماع والألسنة؟ فصوم وأكثر فيها من الذكر والقرآن، وبالذات التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم إذا أذن العصر فتفرغ الآن تفرغا تاما، واحرص أن تكون وحدك. إن كنت صاحب عائلة لا بأس أن تجمع العائلة وأن تقيم دعاء جماعيا، خاصة إذا كانت المرأة والأولاد ما بيعرفوا، علمهم الدعاء، ادعي معهم. ثم اجعل لنفسك وقتا خاصا منعزلا منقطعا في غرفتك الخاصة، وحاول أن تزرف فيه العبرات، وحاول أن تتباكى في هذه اللحظات، فهي أفضل الأوقات والساعات. فإن قبل الله جل جلاله منك تلك الدعوات فيا لهنائك، هنيئا لك. وأي حرمان ذلك المحروم الذي يحرم خير ذلك اليوم وخير تلك اللحظات تحت حجة بعض الأموال التي تجنيها من عملك أو تجارتك. والله لو كنت ممن سيربح أموال الدنيا في تلك الساعة لا تساوي شيء أمام نظرة من الملك جل جلاله إليك، نظرة رحمة. ثم اجتمع مع عائلتك بعد المغرب وأقيموا إفطارا وأفطروا، وإذا بتستطيع تأخذ منها وصية تفتش لك بهالنهار على كم عائلة فقيرة، وبالسر بدون ما حدا يعرف: يا فلان خذ هذا المبلغ ورتب إفطار لهول الجماعة، بدون ما تخبرهم مين، أقم لهم إفطارا. لأنه من أعظم أسباب استجابة الدعاء أن تسبقه بعمل خير. فمن وفق لإفطار صائم فقير محتاج متعفف في هذا اليوم فهنيئا له. تخيل لو كل واحد منا يحط هذه النية الآن، بضل في بيوم عرفة فقير؟ هذا التجهيز ما قبل يوم العيد، يوم العيد الذبح والتوزيع على الفقراء. لكن كذلك في يوم عرفة المبارك أنت تكون قد حضرت نفسك للقبول من الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم عرفة وأن يجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما سارقا ناهبا لأموال العباد إلا أخذته وأرحتنا منه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب الأرض والسماء، يا واسع العطاء يا سميع الدعاء. اللهم رحمتك بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عامة، وبلاد الشام خاصة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بلغنا عرفة واجعلنا فيها من المقبولين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.